إن الذين آمنوا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم

وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا مما فيه ويقولون وَلَمْ يَجِدُوا ولقد صرفنا فيها وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه تدعهم إلى الهدى صدق الله العظيم.